إدراك السنة إلى إدراك شريعة الله إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخطأ الطريق فقد ضل السبيل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة كما نظم بذلك الكتاب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة أي الذي يتبع في أقواله وفي أفعاله وفي أخلاقه وفي كل شؤونه. ولهذا كان النبي من البشر، ولولا ذلك لجعل الله عز وجل الرسل ملائكه، ولكن الله عز وجل اقتضت حكمته حتى يكون الابتداء لا بد ان يكون من البشر. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم قبائل العرب، وكان قدوه للناس ولا يزال صلوات ربي وسلامه عليه. أن أصل الضلال في الدنيا والآخرة إنما هو في التنكر وفي الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شرحنا طرفا من هذا الحديث وبقيت بعض المسائل. المسألة الثانية والثالثة هي الأسباب المفضية إلى البدع. ضوابط البدع نعم. معلش ناخذ الأسباب ثم إذا تسأل الإنسان، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك فينا المحجة البيضاء، محجة بيضاء أي واضحة، ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خائب وخاسر. الله عز وجل من آخر ما نزل على نبيه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة من سورة المائدة جاء فيها حديث أن نفر من اليهود جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا يا أمير المؤمنين، آية في كتابك لو نحن نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا. فقال وما لي؟ قالوا اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أين نزلت وفيما نزلت، أو نعم قال وقال إني لا أعلم أين نزلت، نزلت أو الساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة يوم الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم على دابته. أكمل الله عز وجل نصاب هذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأمان وأدى الرسالة في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم خطب تلك الخطبة العظيمة فسأل الناس: ألا إن بلغت؟ هل أديت الأمانة؟ فأجابوه قولاً واحداً: قرابة 100,000 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا جميعاً: نعم، قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة. ولكن رغم ذلك الناس تقع في البدع، ما هي الأسباب التي جعلت الناس يخطئون السبيل؟ هناك عدة أسباب ذكرها العلماء وأفاضوا في الشرح ونذكر جملة منها وهي أعظم وأهم هذه الأسباب. السبب الأول هو الجهل. ولهذا لو تأملت كل المعاصي، كل الذنوب، كل البدع، كل المخالفات وجدتها ترجع إلى هذا السبب العظيم الذي هو الجهل. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه، يقول: والبدع بعد لا تصدر من عالم متمرس بالشريعة الإسلامية، وإنما تصدر عادة الإنسان لأنه جهل. ولهذا كان من علامات الساعة وأشراطها كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يقبض العلم ويظهر الجهل. يقبض العلم وقبض العلم كما جاء شرطه، وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله لا يقبض العلم ينتزعه من العلماء. يعني ليس معنى أن الإنسان يكون عالما ثم يموت فإذا به جاهلا. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا ينزع العلم من القلوب، وإنما يقبض العلم لقبض العلماء لموته، حتى إذا لم يبق عالما أو يبقى عالما على رواية اتخذ الناس رؤوسا جهالا لم يعرف عنهم طول التمرس في هذا العلم والوصول فيه. الإنسان لا يكون عالما بين عشية وضحاها، يحتاج إلى مواصلة الليل والنهار، قراءة مئات الكتب، الجلوس عند العشرات العلماء والمشايخ، طول التمرس. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها ببيان: حرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. تحتاج إلى طول زمان، تحتاج إلى صبر واحتساب. ولهذا العلم لا يعطيك العضو حتى تعطيه كله، تعطيه زهرة أوقاتك وتعطيه تنفق له أقواتك. ولهذا من تأمل في سير العلماء الربانيين والعلماء الناصحين وجد الواحد منهم قد قضى في العلم سنين عمره، عشرات السنين. إن كان من مشايخنا الذين أدركناهم العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، قد لازم العلماء سنين عديدة حتى مكن الله عز وجل له في قلوب الناس ما شاء الله عز وجل من العلم. العلم لا يتابعنا مشية وضحاها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الناس رؤوسا جهالا. إنسان لم يعرف عنه طول التمرس بالعلم. وجاء أيضا في حديث أبي أمامة الجمحي كما عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قيل الأصاغر هم أهل البدع، وقيل الأصاغر الإنسان الذي لم يعرف عنه طول. الآن لذلك تجدون هذه الفتاوى وهذا التجرؤ على دين الله عز وجل بإنسان لم يعرف عنه جلوس عند العلماء ولا طول تمرس بهذا العلم، فيفتون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وجاء ايضا كما روى اهل السنن بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان بين يدي الساعه سنوات خداعات، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها اليمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصالح الحديث وينطق فيها هو البضع. في رواية الفويس قيل: يا رسول الله وما هو البيضاء؟ قال: الرجل التافه. في رواية الفويس: يتكلم في أمور العامة، يتكلم في الحلال والحرام، يتكلم في الدماء، ولذلك من الأمور العظيمة. هذا السبب انتشار البدع دائما هو لو انه سكت من لا يعلم لقل الخلاف. والانسان الجاهل سكت وتعلم قلت البدع وقل الخلاف الموجود بين الناس. ولكن العلم صعب. العلم لماذا الناس لا تتعلم؟ لماذا الناس كسرت العلم؟ لان العلم يحتاج منك الى طول مصابره، يحتاج منك الى طول مجاهده حتى تدرك شيء من العلم. ولذلك نتامل في سير العلماء الربانيين الذين بلغوا شرهم في العلم يدرك قدر معاناتهم. كان الواحد منهم يرحل في طالب حديث واحد شهرا كاملا، شهر كامل. كان الواحد منهم يكتب بيده كما قال ابن معين وعلي بن المديني وغيرهم، كتب بيده ألف ألف حديث، مليون حديث كتبه بيده. انظر كم أنفقوا. هذا أحد العلماء، وهو أحد العلماء المشهورين من المحدثين والمعروف في الأطرابلسي الله تعالى عليه، يقول ركبت في يوم من الايام، يعني هذا الشاهد فقط سبب انتشار الجهل وسبب قله العلماء. يقول ركبت في يوم من الايام سفينه اقصد بها احد العلماء المحدثين وهو يوسف ابن بحر رحمه الله تعالى عليه، انه من العلماء المحدثين. قال ركبت السفينه فلما اخاضت بنا ذباب البحر فاذا بي القراصنه يخرجون لنا من كل عدد وسط، فأحاطوا بها ثم بدأوا يضربون الواحد تلو الآخر ويطيرون الأسماء ويأخذون كل ما نملك. قال فلما مررت، يعني جاء الدور عندي، قال ما اسمك؟ قال خيثمة. خيثمة بن سليمان هذا القاموس. قال خيثمة من؟ قال لعامله اكتب حمار ابن حمار. لا خيثمة ولا من زمان. قال ثم ضربوني ضربا حتى سكرت، سكرت من شده الضرب. فلما غلبتني عيني رايت في المنام كان حوريه من حوري الجنه قد وقفت عند راسي. فقالت ما بك؟ قلت قد ضربتها يعني قص عليها. قالت ماذا قدمت للجنه؟ يعني ضربت ضربتين من كف وكفين، تحسب انك تدخل الجنه؟ انت ما صنعت شيء. ثم جاءت حورية أخرى فقامت عند رأسي فقالت يا خيثمة اثبت على الحق واقرأ من قوله تعالى فسيقوا في الأرض أربعة أشهر. قال فلما قمت من منامي طيبت اليوم الذي رأيت فيه رؤيا. قال فلما كان على رأسي أربعة أشهر أطلق صراطنا، يعني أطلق رقمنا. فالشيء كانوا يعانون الأمرين من أجل، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان هؤلاء الاعلام طالب السنه يوم، طالب السنه وبحث الكتب والقراءه والحفظ وغير ذلك. بس احيانا مساله واحده يحتاج الى اسبوع كامل وهو يفلي الكتب فليا حتى يعثر على حكم. ولكن هذا الامر لا يستطيعه من كانت همته ضعيفه. الشاهد من اعظم اسباب انتشار البدع والجهل. ولهذا يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته، يقول واحذر أو وتوفى من ثوبين من يلبسهما يقطر ودى بمذمة وهوان، ثوب من التعصب أو خطب ثوب من الجهالة بئس الثوبان. يعني ثوب من الجهالة بئس الثوبان، لأن الجهل على نوعين. كاين جهل بسيط، إنسان لا يعرف ما عندوش علم يقول لك أنا ليس بعلم. ولكن المصيبة الإنسان الذي لا يعلم ويظن أنه يعلم، هذا يسموه الجهل المركب. هو لا يعرف، لا يعرف حتى أبسط مسائل الدين، ولكن يظن نفسه أنه من أعلم الناس، يظن نفسه أنه من أعلم الناس فيفتي في المسائل العظام. إذا كنا السبب الأول هو الجهل، والجهل إما أن يكون الجهل بالسنة النبوية، الجهل بمقاصد الشريعة الإسلامية، الجهل أيضا بتنزيل النصوص. شوف على سبيل المثال الخوارج لماذا انحرفوا؟ أول الفرق اللي انحرفت وخرجت عن السبيل السوي هم الشيعة الرافضة والخوارج. السبب الخوارج على خرجوا عن الدين كما قال النبي الأمين يوقفون من الدين كما يوقفوا السهم والنظمية، لأنهم جاءوا إلى نصوص الكتاب والسنة، جاءوا الآيات والأحاديث. هذه الآيات والأحاديث نزلت في الكفار فنزلوها على عصاة المؤمنين والمسلمين. نفس الشيء الآن الفوضى التي نحياها في زماننا والتبديع والتجريح وغيرها من الأمور، كلمات قال العلماء في أهل البدع قالوها في الرافضة، قالوها في الخوارج، قالوها في المعتزلة، قالوها في الجهمية، قالوها في القدرية، البدع المعروفين. فجاءوا بعض الناس الذين لا علم لهم فنزلوا هذه الكلمات وهذه القواعد وهذه النصوص لتقضيها بعض العلماء، نزلوها على كل من خالفه في مسألة. يعني أعطيكم على سبيل المثال قاعدة الحفظ به. العلماء السلف رحمه الله تعالى كانت عندهم قاعدة عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارنة يقتدي. إذا كنت في قوم فصح خيارهم ولا تسأل الأرض فثردها مع الرجل. يعني الإنسان تعرف من خلال صحبته. فهم كانوا إذا كان الواحد كل الصحبة تاعه من الشيعة ومن الخوارج ومن المعتزلة يقول لك هذا لابد أن يكون مثلهم على الأقل. ولكن الآن جعلوا هذه القاعدة على كل من سلم على إنسان حتى ولو لم يكن مبتدعا. إنسان بدعوه أنت تجي تسلم عليه أو تجلس معه ألحقوا به، فألحق كل الناس ولم يسلم منهم صغير ولا كبير. هذا هو الجهل. لو أن العلم انتشر وانتشرت القواعد الصحيحة وانتشر علم الكتاب والسنة لقلت الكثير من هذه الفوضى الموجودة بين الناس. السبب الثاني التعصب، التعصب للأقوال وللأشخاص. كما قال رب العالمين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إذا قيل لهم اتبعوا يا جماعة اتبعوا الكتاب والسنة يقول لك لا اتبع ما قال فلان وقال علنا. تعصب بكل الناس كانت تتعصب للإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. ومن مالك؟ مالك النجم. إذا ذكر العلماء فمالك النجم لا يفتى ومالك في المدينة. رغم ذلك كان العلماء يقولوا إحنا ما نتعصبوش إلا مالك. صحيح نبجله ونقتربه ونعتبره عالم من كبار العلماء من أتباع التابعين، ولكن لا نتعصب. بل هو كان ينهى عن التعصب لأقواله، ليس هو فقط بل جميع العلماء الربانيين أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد أصحاب المذاهب الأربعة كلهم كانوا يقولون لا تتعصبوا لأقوالنا. تعصب ليش؟ لست بمعصوم، لست بمعصوم. كان الواحد منهم رغم أنه من كبار العلماء. فالتعصب كما يقول الإمام عبد الرحمن المعلمي رحمة الله تعالى عليه في كتاب التنكيل يقول والغلو في الأفاضل من أوسع أودية الباطل. الغلو في الأفاضل لما تغلو فيه طلعهم وتتعصب لقولهم اعلم بأنك سوف تقع في البدع. ولهذا قال ناظمهم وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص نص يقبل. فيه دليل الأخذ بالحديث وذلك في قديم والحديث. قال أبو حنيفة النعمان، أبو حنيفة معروف صاحب المذهب، قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقواله حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك الإمام دار الهجرة، دار الهجرة معناه المدينة النبوية. ومالك الإمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، يعني حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان رئيس المدينة في عزر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. كل واحد ضرب الكلام التالي يقبل إذا وافق كتاب السنة، إذا خالف كفر. والشافعي قال لهم لا تكتبوا، قال لهم إن رأيتم قولي مخالفا لما رويته من الحديث فاضربوا الجدار بقولي مخالف الأخبار. يعني الشافعي قال لهم إذا وجدتم قولي مخالف لكتاب السنة فاضربوا بقولي عرض الحائط. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذات فضله، قال ما تكتبوش كلامي وإنما اكتبوا الكتاب والسنة. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذات فضله، فانظروا ما قال أهل ذات الأربع من به فإن فيه منفعة. هذا هو التعصب، هذا هو التعصب الذي أوقعنا في مأمن فيه. فجاءت قلوب في هذا العصر تتعصب لناس أقل لا يبلغون شسع نعل إمام هؤلاء الأئمة، شسع نعله، ويتعصبون لقوله ويعتبرونه كآية أنزلت. خص فقط يقول فلان صلى الله عليه وسلم، هذا وش خص؟ كأنه معصوم. ثم بعد ذلك كل من خالف قوله بدعوه وفسقوه وأخرجوه عن الملة، هذا هو التعصب. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام في غاية الجودة أقرأه بنصه، يقول: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شخص حتى ولو كان صحابي، من أحبه ووثقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، ماذا قال؟ كان من أهل البدع والضلال والتفرق. كل واحد يجعل فلان علان، من أحبه فهو من أهل السنة، ومن أبغضه فهو من أهل البدعة، من وافقه فهو من أهل السنة، ومن خالفه فهو أهل البدعة، فليعلم أنه وقع في البدعة والفرقة والضلال. منظر الآن قيس هذا الكلام على ما نعيشه الآن. القول ما قال فلان إذا خالفته صرت مبتدعا بل شيطانا رجيما. المهم من الأمور أيضا اتباع الهوى، اتباع الهوى كما قال رب العالمين: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. اتخذ إلهه هواه، لأن الإله هو الذي يتبع، فهو جعل الهوى تاعه، أي حاجة يعتقدها يتبعها. ولذلك كان من أصول أهل البدع أن يقول لك عندهم هذه الكلمة يقولون اعتقد ثم استبين، يعني اعتقد مشرحا ثم روح حوس على الدليل الذي يوافق اعتقادك. ولكن أهل السنة والجماعة يقولون نستدل، نبحث عن الدليل، الدال يمين رب يمين، الدال شمال رب شمال، استدل ثم اعتقد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان الحديث عند الإمام أحمد وأبي داود في سنن إسناد صحيح، الحديث الافتراق المشهور عنده عدة روايات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين قد افترقوا على 72 فرقة، وإن هذه الأمة يعني الأمة المحمدية سوف تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: فرقة من هذه الفرق وهذه الفرق من أهل البدع أنه سيخرج من هذه الأمة أقوام تجارى بهم الأهواء كما تجارى الكلب مرض الكلب بصاحبه، لا يكون فيه عرقا ولا عصبا إلا وصل إليه. ولهذا من أخطر الأمور التي توصل الإنسان أنه لا يتجرد الكتاب والسنة وخلاص دار شيء في دماغه، حتى لو تلوت عليه القرآن كله، حتى لو جبت السنة من أولها إلى آخرها، خلاص هو معتقد. وما هكذا أهل الاتباع، الإنسان ربما يخطئ، الإنسان معصومين، فإذا لاح له الدليل وبينكر بالكتاب والسنة خلاص رجع إلى الحق ولا يتمسكن بما يهواه. من أسباب البدع أيضا هو حب الرئاسة، حب الرئاسة نقصد بها مش رئاسة الحكومة فقط، لا، نقصد بها رئاسة الناس، هل يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أعظم الشهوات تصيب الإنسان فتقتل قلبه هو حب الرئاسة، حبيت رأس على الناس، يكون هو الذي يسمع لقوله ويطاع. فلذلك إذا الإنسان تقتل حب الرئاسة في قلبه ابتدع كل بدعة تصورت، بل بغى وطار. ولهذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عليه قال: ومن أحب الرئاسة الحب يكون هو المقدم بين الناس. أشهر سيف البغي والعدوان، أشهر سيف البغي والعدوان، البغي والعدوان معناه يخلي حتى واحد. ولذلك ماذا يتهمه بالأباطيل ويتهمه بالزور والبهتان حتى يبقى هو المترأس على ما يظن أنه الزعامة. من الأسباب أيضا وأختم بهذا السبب حتى لا أطيل هو التشبه بالكفار. كثير من البدع دخلت للمسلمين عن طريق التشبه بالكافرين، ولذلك النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم كما جاء في الحديث السابق افترقت اليهود وأهل الكتابين ثم بين افتراق هذه الأمة، حتى يدل على أن سبب وجود البدع في هذه الأمة في أغلبها يرجع إلى التشبه بالكافرين. لا تتبعن سنة إن كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضبع دخلتم، والحديث المشهور. فأكثر ما يوقع الناس في البدع كما جاء في الصحيحين هو اتباع سبيل المشركين والكافرين. وهنا نأتي إلى أول قاعدة من قواعد وضوابط البدع. واحد لما يسمع يقول هكذا بأن التشبه بالكافرين هو من أسباب البدع في الدين يقول لك: طيب انتم الآن يصدق فيكم قول القائل يأكل الملة أو يأكل الغلة ويسف الملة، صح؟ فأنت لو قومنا لباسك من أوله من رأسك إلى أخمص قدمك كله مستورد، والمركب الذي تركبه مستورد، والميكروفون الذي تحدثنا من خلاله مستورد، وقس على ذلك. كيف تقولون عليكم السلام بأن التشبه بالكافرين بدعة في الدين؟ فنقول: ليس كل التشبه بالكافرين يعتبر من البدع في الدين. وإليك الضوابط التي تضبط لك هذه المسألة. الضابط الأول أنك تنظر هذا الشيء الذي تشبه به بالكافرين هل هو من العادات أم من العبادات؟ أول شيء تسألني: الميكروفون عادة ولا عبادة؟ عادة. السيارة والطيارة وغيرها عادة ولا عبادة؟ عادة. الساعة وغيرها واللباس كلها من العادات. والأصل أن العادات لا يدخلها الابتداع. الأصل في العادات لا يدخلها الابتداع، ولا ننهى عن التشبه بالكافرين فيها إلا إذا كان هذه العادة خاصة بهم. عندهم عادة من العوائد خاصة بهم هم فقط. فإذا كانت عادة من عوائدهم الخاصة فالتشبه فيهم يعتبر بدعة في الدين. أعطيكم على سبيل المثال: كاين بعض الألبسة التي لا يلبسها إلا الكفار، ألبسة نوع من الألبسة لا يلبسها إلا الكفار، فلو لبسها الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى لكان متشبها به، حتى لما تشوف تقول هذا كأنه كافر، كأنه جاي من أوروبا وغيرهما، ليس هناك فرق بينه وبينه. ولذلك مثل منها عن القزع كان جاء فيه نص انه تشبه بهؤلاء الشاهد. فاذا كانت العاده خاصه به فهنا يكون التشبه به بدعه في الدين. ولكن لو ان هذه العاده انتشرت لم تعد خاصه به فان التشبه به في هذه الحاله لا يعتبر بدعه. وش معنى هذا؟ أول ما كان يأكل الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل إيش؟ بالمغرف والفرشيطة والمسلم يديهم صح؟ وإن كان الأكل باليد ألذ من الأكل بالملاعب، لذلك شرع لعق الأصابع. ومرة قرأت يعني هذه فائدة علمية علمية يقولون الإنسان إذا أكل بيده هناك إفرازات من اليد تحلل الطعام قبل أن يصل إلى الفم، فيزداد مذاقه حلاوة. فلما تدل يعني شوف فقط الأكل اللي تأكله بالتغماس والأكل الذي تأكله بالمناخ أيهما ألذ؟ أكيد التغماس صح ولا لا؟ فلما تغمس تحس بهذه البنة، بخلاف المناخ وهذه ربما تذهب الكثير من البنة والذوب. ولكن رغم ذلك المسلمين بعد ذلك صاروا يأكلون بالعقار والشوكة وبالعقار، رغم أنها كانت من عادة الكافرين. المسلمين كانوا يجلسون في الأرض ويأكلون صح، حطوا هذه السفرة ويأكلوا قصعة واحدة، فدخلت علينا عادات الكفار الكراسي كل واحد طبسي بتاعه وكذا. طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام واحد في الاثنين وطعام ثلاثة في الأربعة، فكان عائلة واحدة تجتمع على قصعة واحدة يأكل ويشبع ويفطر. الآن لما قسمنا قسمت البركة صح ولا لا؟ ولكن رغم ذلك الآن لا يخلو بيت من هذه العادة، فهل هذا تشبه للكافرين؟ نقول لا، لأنه لم يعد من خصائصهم. شرق الأرض إلى غربها وجنوبها إلى شمالها صاروا يأكلون على هذه الصفة. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه وهذا من فقهه قيل له أرأيت لبس البرنوس برنوس اللي هي البلمونة كذا؟ قال لا بأس به. فقيل له إن بعض الفقهاء ينهون عن ذلك، يقولون إنه من لباس الرهبان. شوف الرهبان الفرس يلبس ذلك ولسواه البرنوس. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه لا، لم يعد من اللبس من بعد، يعني ما ولاش خاص به، ولا والناس كلها تلبس هذا البرنوس. وبالتالي أي شيء من العادات صار عند الجميع وانتشر فهنا لا تدخل البدعة ولا يكون تشبه بالكافر. أعطيكم مثال: لبس السروال ولبس الكوستين، هل هو من العادات ولا العبادات؟ اللباس الأصل في عادة ولا عبادة؟ عادة. طيب ماذا تقولون في من يلبس فستان يعني ليه محدد ويخرج به للناس؟ هل هذا تشبه بالكافرين أم لا؟ الجواب ليس بتشبه بالكافرين. لماذا؟ لأنه لم يعد من خصائصه. نعم لابد أن لا يكون السروال ضيقا يحجم العورة وغير ذلك، لابد أن يكون فضفاضا بالنسبة للباس الرجل، لابد أن يكون الكعبين فما فوق، ولكنها لبس السروال في حد ذاته لا يعتبر من التشبه مع الكافرين فضلا عن لباس هذا الكوستيم. وبالتالي أول قاعدة تستحضرها في التشبه بالكافرين تسأل هذا السؤال: هل هو من عادات أم من عبادات؟ إذا كان من العادات هل هو خاص به؟ إذا كان خاص به هل انتشر أم لا؟ إذا انتشر لهذه الحالة لا يدخله الابتداع. الثاني، الضابط الثاني، أي شيء من خصائصه التعبدية، يعني حاجة في العبادة التعبد، وفي هذه الحالة حتى لو فعله جميع الناس فإنه ينقطع. الآن تعليق الصليب سلسلة الصليب مثلا، هل هو من العادات ولا العبادات؟ يدخل في العبادة ولا في العادة؟ في العبادة، لأنهم يعتقدون في الصليب يعتقدون فيه الضر والنفع. فلو أن الناس كلهم لبسوا سلاسل تاع صليب، هل معنى أنه يجوز لنا أن نلبس الصليب؟ لماذا؟ لأنه من خصائصهم التعبدية، لأنه من خصائصهم التعبدية. الضابط الثالث، ما ينهى عنه للذريعة فإنه يباح للمصلحة الراجعة. ما ينهى عنه للذريعة فإنه يباح للمصلحة الراجعة. وش معنى هذا الكلام؟ الآن كاين بعض الأشياء ربي ينهى عنها لذاتها، كاين بعض الأشياء ربي ينهى عنها لأنها توصلنا إلى مخالفة من المخالفة. ما ينهى عنه للذريعة يباح للمصلحة الراجعة. أعطيكم مثال بالنسبة على سبيل المثال: تغذية تقنيه العينين في الصلاه وسنتين المصري وغمض عينين تغميض العينين في الصلاه هل هو جائز؟ الجواب لا. لماذا؟ لان فيه تشبه باليهود. اليهود هم الذين يغمضوا عينهم في الصلاه. ولكن لو ان الانسان صلى في مكان فيه الحركه ذهابا وايابا وفيه الزخرفه، بالتالي لو فتح عينيه ذهب خشوعه، في هذه الحاله هل يجوز له ان يغمض عينيه؟ الجواب نعم. لماذا؟ لان هذه المساله انما حرمت لانها ذريعه للحرام، ولكن ما دام وجدت فيها مصلحه فانه ما ينهى عنه للذريعه تباح للمصلحه الراجعه. هذا اصل. لو كان في مبرم امثله على هذه القاعده لطال بها المقام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم الم ينهى عن الغلو فيه؟ قال لا تقروني كما اقرت النصارى المسيح ابن مريم. يعني ما تبالغوش في المدح بتاعي، لان المبالغه في المدح قد يؤدي الى الابتداع والغلو في الدين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، لان المبالغه في الاقراء والمدح قد تؤدي الى اعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى درجه الربوبيه والالوهيه، ولكن لما جاءت مصلحه اباح النبي صلى الله عليه وسلم الغلو فيه. لما جاء في الصحيحين، لما جاء احدهم يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه اظن سهيل بن عمرو، فلما جاء عمر بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وارضاه، لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وجد الصحابه مجتمعين ضايعين من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كلمات. قال يا رسول، قال يا محمد لا تغتر بهؤلاء، انما هم اوداش اوداش لا ينفعون. فابو بكر رضي الله عنه غضب وكلمه ورد عليه ردا قويا في مجال الحديث، يعني كلمات يعني نوعا ما فيها غلظه. فماذا فعل الصحابه رضوان الله تعالى عليه؟ فبالغوا في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اذا تنخم بنخامه وقعت في يد احدهم فمسح بها جلده، وكانوا يكادون يقتتلون على فضل وضوءه. المهم اظهروا لعروه بن مسعود الثقفي مبالغه، فلما شاف ذلك المنظر فر هاربا، فقال يا قريش لقد وفدت على الملوك، لانه هو كان يروح بسبب الملوك هرقل والنجاشي وكسرى، فما وجدت احدا يعظمه اصحابه كتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم او كتعظيم اصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم، وانه قد عرض عليكم خطه رشد فاقبلوه لا جاء في احد. فاحيانا لما تجيب مصلحه، فاذا كان شيء المنهي عنه وسيله مش مقصد يباح للمصلحه الراجعه. ايضا المخالفه للكفار حتى لو كانت في مسائل الدين، قد يقول واحد طيب الكفار اليس يصومون اليهود والنصارى؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، صح؟ فالعباده اللي يكون بها الكفار على ثلاثه انواع. كاين عبادات ما نوفقهم فيها، هما يقدسوا الصليب ويسجدون له، احنا في ديننا قل هو الله احد، ليس عندنا ثلاثه، ليس عندنا باسم الروح القدس وباسم الابن وباسم الله سبحانه وتعالى كما يفعلون، ولكن عندنا الله واحد، فلن نتبعهم في عقائدهم وفي عباداتهم الباطله. النوع الثاني لو كانت العباده عندنا فيها اصل مثل الصيام، هنا نخالفوهم في ايش؟ نخالفوهم في الوسط. الان اليهود يصوموا كما صوموا احنا؟ لا، احنا نصوم شهرا كاملا، كانوا عندهم ايام معلومه. احنا عندنا السحور وما عندهمش السحور، لذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم مخالفه هؤلاء ماذا؟ لاكله السحور. نعم. الامر الثالث هو ماذا؟ يكون نوافقهم في الاصل ونوافقهم في الوصف، هنا لازم نخالفهم في الحكم. يمثل لنا العلماء بالوقوف للجنازه او الجنازه، الجنازه اللي هو النعش كسر الجيل. الجنازه هو النعش، والجنازه هي الصلاه. كاين عاده وجدت المشفى في الشرق وفي الغرب، وكان وجدت في الشرق أكثر. لما تجوز الجنازة الناس كانوا يوقفوا، يكون في القهوة يوقفوا، يكون السيارة يوقف السيارة ويوقف صح. نعم يوقف الجنازة. طبعا هذا حكم اختلف فيه، فمن قال بجواز جواز وقوف الجنازة لما الجنازة لما تمر، اليهود يعتقدون وجوب الوقوف للجنازة، قالوا إذا نخالفهم في الحكم، فهم يقولون بالوجوب احنا نقول بإيش؟ بالاستحباب فقط، وهذا نوع من أنواع المخالفة. الأمر الضابط الثالث أن كل ما يعين الكفار، ما يعين الناس على تشبه الكافرين فهو داخل في حكمهم، مثل الأعياد، عيد رأس السنة، وعيد كذا، وعيد المرأة، وعيد الشجرة، وعيد يعني 66,000 عيد. فكل من يعين هؤلاء على أعيادهم فهو مشرك لهم، لأنه من باب تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. طبعا هناك ضوابط أخرى لا أريد الخوض فيها حتى لا يصير المجلس مجلسا علميا بحتا. من القواعد والضوابط التي تضبط لك البدعة، لأن إحنا صرنا في زمن فوضى، كل واحد يحلل الحرم مثل ما أراد. بعض الناس كل شيء عندهم حرام وكل شيء عندهم بدعة، وبعضهم موسع وكل شيء عندهم حلال وكل شيء عندهم سنة، ولكن في الميزان ولي مسلمة الشرع مش بالهوى مش بالتشنج، إنما كاين ضوابط هي اللي تضبط لك الأمور. الضابط الثاني قيد العبادات واحذر الآفات. الضابط الثاني والقاعدة الثانية من قواعد معرفة البدع أنه قيد العبادات واحذر الآفات. وش معنى هذا الكلام؟ الآن أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد حث أو ربنا الكريم وقوله أجل قد حث عباده على كفرة الذكر؟ الإنسان يسن له ويستحب ماذا؟ أن يكثر من ذكر الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان، ولكن الإنسان لو قيد الذكر بتقييد ما قيدوش الشرع، يجي يقول لك مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أليس هي من أفضل الأذكار وأفضل وأفضل الأقوال؟ الصلاة على النبي المختار عليه أفضل الصلاة والصلاة والسلام. لو أن الإنسان قال يا جماعة شوف اليوم عندنا ديروا حاجة معينة، وهذه الآن صارت تنتشر في الإنترنت ومواقع التواصل، قال اليوم يا جماعة كل واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 مرة، نخصوا هذا اليوم يوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقدار، هل هذا جائز؟ الجواب لا. يجيك واحد يقول لك طيب أليس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأذكار والعبادات؟ نقول نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد الصلاة عليه إلا في مواطن، كاين ليلة الجمعة والجمعة تصلي بعدد غير محدود، أيضا ماذا دبر الصلوات أذكار الصباح والمساء 10 مرات 10 مرات، هذه عندها توقيت وعندها يعني كما يقال مقدار معين. الآن لو واحد اعتص، واحد ما يعتص مش الحمد لله، لو اعتص وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يجوز ولا لا؟ طيب هو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس ما تقول له قل يا أخي هذا بدعة ما لا يجوز أن تفعلها، طيب أنت تمنعني من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا نمنعك من الصلاة، ولكن الصلاة تحديدها بهذا التحديد لا يجوز، وهذا نتفق عليه جميعا. بداية شوف عبد الله بن عمر لما سمع أحدهم عطس حمد الله عز وجل وصلى عليه، فقال إني أقول بقولكما، يعني أنا أحمد ربي وصلي عليه، ولكنني ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، وإنما حمد الله عز وجل وحده، يعني قال الحمد لله فقط. أما تريد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلي مثل ما شئت، ما تحددهاش بوقت، تحددهاش بعدد لم يحدده الشرع، لذلك قيد العبادات واحذر الآفات، يعني قيدها مثل ما قيدها الشرع، ولكن احذر الآفات، شوف الآن هذا يجيبون بعض الأفكار، يقول لك مثلا على سبيل المثال يجيب لك فكرة من الأفكار التي جاءت في الكتاب والسنة، ثم يقيدها بشيء من الأشياء أو أمر من الأمور. يقول لك مثلا المرأة إذا يعني أو الإنسان إذا استطبق الولد فليكثر من هذه الفكرة، لا تروني فردا وأنت خير الوالدين. نقول نعم الإنسان يدعو بهذا الدعاء، ولكن ما يقيدوش فقط بالولد بطلب الولد، لأنه لم يلد النبي صلى الله عليه وسلم تقييده. لذلك التقييد أكثر ما يولد الناس إلى البدع. ولكن هل يتصور أن الإنسان يفعل عبادة من العبادات دون أن يقيدها؟ الجواب لا. أنت إذا حبيت تذكر الله عز وجل لازم لك الزمان والمكان، صح ولا لا؟ ولكن هذا الزمان والمكان ما يكونش قصدا، وإنما يكون اتفاقا أو يكون لمصلحة. أعطيكم مثال، لو أن إنسانا اعتاد أنه يقوم جزء من الليل كل يوم أو كل ليلة خميس، سبيل المثال يعني لو بعث ليلة، هل هذا الفعل بدعة أو لا؟ مش بدعة. الجواب هو في كل الأيام يقول لك أنا الآن عندي يوم فقط اللي نقوم فيه الليل اللي هو ليلة الخميس، هل هذا بدعة أو لا؟ الجواب نعم. في سبب تحديد هذا سبب تحديد. فهنا نشوف قبل ما نقول بدعة نقول يا أخي أنت على خليت سائر الأيام، على أخطأت يوم الأربعاء أو ليلة الخميس. يقول لك شوف أنا طول السنة أنا خدام ولازم ناخذ وقت، وبالتالي ما عنديش يوم إلا هذا اليوم. نقول إذا ما فعلته ليس بدعة، يعني هذا وش عندك؟ إنسان مثلا في أيام خير يوم يصوم فيه في الأسبوع مش اثنين وخميس، يوم الثلاثاء، يقول لك هذه الأيام كلها نخدم فيهم ولما نخدم نتعب، نخير هذا اليوم اللي أنا فيه قاعد، فنصوم ماذا؟ أصوم يوم الثلاثاء. الفعل هذا لا يعتبر بدعة، لماذا؟ لأنه لم يفعله قصدا وإنما فعله للمصلحة، مصلحة هذا وش عنده فقط. أما من ترك جميع الأيام سائر الأوقات وخصص وقتا معتقدا في المزية على غيره فهنا يدخله الابتداع. القاعدة التي تلينا العادات المجردة لا بدعة فيها. العادات كما قلنا العادات المجردة هذه ما فيهاش بدعة، ولكن متى يدخل الابتداع؟ لو أنها كانت متعلقة بعبادة من العبادات، كي بعض العادات عندها علاقة بالعبادات. لو أن الإنسان هذه العادة المرتبطة بالعبادة أضاف إليها وصفا لم يثبت شرعا في هذه الحالة يدخل الابتداع. أعطيكم مثال، وهذه القاعدة الأخيرة هذه هي اللي يحدث فيها خلاف بين أهل العلم الآن. هل الأصل في الولائم التي تقام هل هي من العادات من العبادات؟ الولائم هل هي من العادات من العبادات؟ بعض العلماء يعتبرها من العبادات وبعضهم يجعلها من العادات. لذلك الولائم يقول لك الولائم لا تكون إلا فيما نص الشرع عليه. عندك ولائم العرس على سبيل المثال، القدوم من السفر. أما سائر الولائم أو مثل العقيقة على سبيل المثال، أما سائر الولائم فإنهم يعتبرونها مما لم يأذن فيه الشرع. وبعضهم وصف أن الأصل في الولائم الإباحة. فإحنا عندنا مثلا خصوصا إحنا عندنا ما شاء الله الولائم في كل يدير سنة عنده وليمة، يدخل سنة أولى عنده وليمة، لا كل يعني هات وقف جيب السبة فقط. الولائم هذا طبعا هذه الولائم أنا أرى والله تعالى أعلم في زماننا هذا مما أحدث إلي، لأن الناس صارت لا تجتمع إلا في وليمة، فكلما أكثرنا الولائم أنا أعتقد به التقرب إلى الله عز وجل. في هذه الحالة أصبح الولائم هو الحيل. نأتي أيضا للمختلف فيه العلماء هل هو من العادات والعبادات مثل التعزية، تعزية أهل الميت، هل هو من العادات والعبادات؟ فمن قال بأنه من العادات قال ما عندوش وقت، يعني كما يقال تحدد له وقت تطلقه بدون وقت هذا عادة على حسب المنطقة التي تعيش فيها. أما من يرى أنها من العبادات فيقول بأنه لا تعزية العداء ثلاثة أيام وقس على ذلك، وبالتالي ينظر إلى العادة إذا كانت عادة مجردة مثل أكل والشرب والركوب هذا ما فيش بها، أما إذا تعلق بالعبادة هذا اختلف فيه العلماء كما سبق ذكره. القاعدة التي تليها وهذه من أعظم القواعد: لا تبديع ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا تبديع ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. إذا كانت مسألة اختلف فيها العلماء على قولين ثلاث أقوال، هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز، كنت اخترت قول من الأقوال والثاني اختار قول من الأقوال، لا يجوز لك أن تبدع لي ولا يجوز لك أن تنكر علي. المسألة تختلف بقول عالم فيختلف قول عالم، العالم الأول عنده دليل والعالم الثاني عنده دليل، فاختلفت الأدلة في هذه الحالة لا تبديع. التبديع لا يكون إلا في المسائل التي ثبت، ونظن كما في المجلس السابق قول شيخ الإسلام تيمية، وليس قوله فقط، قول كل علماء أهل السنة أن البدعة هي وجهة لخالفة القرآن المستفيض والسنة المستفيضة وإجماع أهل الأمة، خلافا لا يعذر به أو يعذر عليه أو يعذر به صاحبه، هذه هي البدعة. أما مسألة اختلف فيها فلان علما لا يجوز لك أن تبدع فضلا أنك تهجر، هذا ليس كلاما بل كلام أئمة الإسلام. وكما قلت في أول المجلس سبب انتشار مثل هذه الفوضى قلة العلم، لو أنه قرض ما كتب أهل العلم في تأصيل البدع والتعامل مع أهل البدع لما وقعوا في مثل ما وقعوا فيه. القاعدة التي تليها وهي فرع من سابقها أن هجر المبتدع له شروط، وهذه بها نوعين فيها الآن. دخل المساجد للأسف هذا لا يسلم عليها، بعض الناس يشوف تبدل الطريق والله المستعان، ترد عليه السلام يقول له السلام عليكم، تبوش تهوش في وجهي يشيط بوجهه اليوم، والله لو كان كافرا اليهود النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلموا عليه رد عليهم السلام كما في حديث عائشة، قالوا السلام عليكم قال وعليكم، وعليكم رد عليهم السلام، رغم أنهم قالوا السلام يعني الموت عليك رد عليهم السلام، أنت مسلم. ولذلك من أشراط الساعة السلام للمعرفة، أنت جمعته من حزب التعارف فيرد عليك السلام، لست من جماعتي لا يرد عليك السلام، هذا هو دين، والله ليس بدين ولا بقول النبي الأمين ولا بالصحابة المرضيين ولا بالتابعين وأتباع التابعين الذين اقتفوا أثرهم إلى يوم الدين أبدا. ولهذا كما قلت أن هجر المبتدع له شروط، النبي صلى الله عليه وسلم هجر العصاة، معروف الذين تخلفوا كعب بن صحبه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الناس لهم فرجعوا، وهجر المبتدع أصل في دينه، ولكن على نهجر العاصي ونهجر المبتدع لماذا؟ نهجره باش عادي يجيب الحق صح ولا لا؟ باش نهجره على قول الخط؟ احنا الهجر وسيله ماهوش غايه. ولذلك قال العلماء الهجر وسيله من الوسائل، وسائل للتأديب، اذا ادت الغرض تعالى استعملوها، اذا لم تؤدي الغرض لا يجوز استعمالها، وهذا ليس كلامي بل كلام اهل السنه قاطبه، ولولا ان المجلس عام لصقت لكم بالجزء والصفحه من كلام اهل العلم العشرات من النصوص، وليس كلامي كما قلت ولم آتي به هذا من تلقاء نفسي. ولذلك إليه بعض الضوابط في هجر المبتدع، ثم قارنها بالفوضى التي نعيشها الآن. أولا، الضابط الأول لابد أن يكون الهجر ليس عن هوى. مش عن هوى إنسان ما يحبكش، ما تفاهمش معاه، ما هوش يمشي معاه في نفس الخطوات تهجره، لا. ولذلك قال رب العالمين: وإله الأولين والآخرين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لابد يكون النية تاعك إنما هو رجوع. لذلك تفرح لما يرجع هذا للعاصي أو المبتدع اللي وقع في البدعة، تفرح مجرد ما يرجع تفرح بذلك. أما أنك يكون السبب الهوى الموجود في قلبك، هذا أول مخالف. الثاني التثبت من تلبس هذا المخالف بما يوجب الهجر. الآن أنت شفت إنسان وقع في بدعة، أنت تظن بأنه بدعة، أول شيء لابد أن تتثبت من وقوعه. مش حال من واحد نقل عنه أنه وقع في البدعة، لما تروح تسأل تقول فلان تدلش، والله ما وقعت وإنما كذبوا عليه. ولذلك قال رب العالمين: أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة: فتثبت. ثبت خصوص الزمن اللي رانا فيه، تثبت. منها. فقضية بدل المظاهرات هل هي وسيلة أم مقصد؟ الجواب وسيلة. السؤال الثاني، هل هي عادة أم عبادة؟ عادة. قد تكون عادة، قد تكون عبادة. كيف؟ لو كانت من أجل تغيير منكر من المنكرات كشرب الخمر والزنا والفحش وغير ذلك، فتكون ماذا؟ من قبيل العبادات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن استطعت بلسانه، فإن استطعت بقلبه، ولذلك أضعف الإيمان. أحيانا يكون من وسائل تغيير المنكر وهذا عبادة، وأحيانا يكون مرموش لتغيير المنكر، إنما المطالبة بحق من الحقوق المسؤولة، واحد مثلا ما خلصوش، واحد مثلا منعوه حق من حقوقه، فيستعمل هذه الوسيلة. فلا بد أن نميز هل هي من العادات أم من العبادات؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، فرق بين أن تكون مما أذن فيه وأن تكون مما لم يؤذن فيه. هناك بعض الدول تأذن في مثل هذه المظاهرات وبعضها تمنع، فإن كان من المأذون فيه فلا يمكن اعتباره خروجا. يأتي السؤال الرابع، حتى ولو قررنا ما قررناه من كونه عادة ومن كونه من المأذون فيه ومن كونه كما قلنا نعم الأصلين الأولين، يسأل السؤال الثالث من الوسائل. السؤال الرابع، الموازنة بين المصالح والمفاسد، إن حتى الأمور الشرعية المقطوع بجوازها تنزل منزلة ماذا؟ توازن بميزان المصالح والمفاسد. شوف الآن سب الكافرين أليس من الأمور المشروعة؟ فلما تسب آلهة الكفار، سب ما يعبدونه من اللات والعزى، هذا مشروع، ولكنه لما أدى إلى مفسدة لم يأذن فيه الشرع. لذلك قال رب العالمين: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ليش؟ يسبوا الله عليه لغيره. فهنا ينظر، إذا كانت مصلحتها قد غلبت مفسدتها، فإذا تحققت الأمور الثلاثة الأول كانت من المأذون فيه، وإلا لم تكن من المأذون فيه. يبقى السؤال الخامس، هل هذه المسألة من المسائل القطعية المجمع عليها التي لم يختلف فيها العلماء؟ الجواب نعم، ليست من المسائل القطعية التي لم يختلف فيها العلماء، لم يختلف فيها العلماء. فلذلك أنت عالم أو مفتي أو كذا، لك أن تعمل بما يترجح لك، ولك أن تفتي بما يترجح لك، ولكن الإنكار على من خالفك إذا كانت المسألة اجتهادية هذا الذي لا يجوز. ولذلك لو ضبطت هذه المسائل بالضوابط التي أذكرها الآن، ليست من ضوابط أنا وإنما ضوابط وضعها السنة والجماعة، لزادت الكثير من الخلافات الموجودة في الساحة الإسلامية. هذا يبدع هذا، أنت يا أخي اعمل بما اقتنعت به وافتيت به، والثاني اعمل بما، ولكن لا تنشر شقاقا وخلافا بين الناس وتهاجما وتدابرا وتقاطعا. فإذا أقول ليش أنا ذكرت هذه المسألة وأرجأت الجواب عنها مرارا وتكرارا؟ لما رأيت من التلاسل الموجود بين كل فئة، كل واحدة ترى الثانية بما ليس فيها. فنقول أربئوا بأنفسكم، إن هذه المسائل ليست من المسائل المجمع عليها التي تفرق عليها الأمة، وإنما المسائل الاجتهادية التي توزن بالضوابط التي ذكرنا. فمن اقتنع بقول أخذ به، ومن اقتنع بالقول الآخر أخذ به، ولا نبت في الناس شقاقا وخلافا، ولا نفت من عضد الأمة الإسلامية مع إجماعنا جميعا على مسائل متفق عليها. كلنا نطالب بتطبيق شريعة رب العالمين، وكلنا نعتقد بأن الأمة الإسلامية لن تعود إلى خيريتها إلا إذا عادت إلى غزو نبيها صلوات ربي وسلامه عليه. لن يصنع هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كلنا نجمع على أن مما يهد الأمم ويذهبها خشوع الظلم فيها، كل هذه مسائل مجمع عليها لا يخالف فيها اثنان ولا يتناقض فيها عن زمن. ولهذا ينبغي في المسائل الحساسة والمسائل المصيرية أن لا يتكلم إلا الواثقون بالعلم، ولا أدعي أنني لا أقول واحد منهم، ولكن لا أبلغ ظفرا من أفكار أحد، وإنما سقت كلام غير من أهل العلم، فإنما أنا في هذا المقام ناقل ولست مؤسس لهذا الكلام. فأقول هذا يعني غيب من خير، وبقيت مسائل تتعلق بهذا الباب. ما هذه كلها منت خمس دقائق. هذا سؤال يقول: تعالت وتشدقت أفواه الغربيين حول مسألة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت بالصحيح أنه تزوج عائشة رضي الله عنها بنصوص الوحي، والأخريات تزوجتهن لحكم ورايات متعددة، منها إصرام المطلقة وعن الأسر على الإنذار على الحبية الجمع وتوحيد قضايا العشاء، وليس المنظور الضيق الذي حصره المرء في قضاء الوطر والجانب الشهوات وأداعه به. ما أدري هذه المسألة وذكرناها في ترجمة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتهمه الغربيون والملاحدة والعلمانيون والمستشرقون في هذا الوقت أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، أنه كان رجلا شهوانيا، وأنه جمع من النساء بدل أن تكون له زوجة واحدة كان له من الزوجات تسع. وقلنا بأن المجتمع العربي في ذلك الوقت كان الناس يتفاخرون بكثرة الزوجات، هذه أولا، ولو كان وضعنا فيه لطعنت قريش في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى زوجه من عائشة رضي الله عنها على صغر سنها ذكرنا ما يفند هذه الشبهة. الأمر الثالث كما قيل: إن كان بيتك من زجاج فلا ترمي غيرها بالحجر، إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجر. فمن رجع إلى ملوك هؤلاء وما ثبت حتى في كتبهم المحرفة يجد من ملوكهم من تزوج بدل 100,000، ويجد مال من تزوج مال حتى الصبية في مهدها. الشاهد أن هذا ليس مثلبا للمسلمين فضلا أن يكون منقص للنبي الأمين، وإنما كانت له مقاصد عظيمة، واشتغال ورد على هؤلاء لا تدعه من مهمات العلم في هذا الوقت، لأنه ثبت عند المسلمين القاصين ودانيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مبرر من ما يقول هؤلاء ويكفر الأفاكون. ولكن أهل التخصص الحمد لله كتبوا الكتابات الكبيرة والكتابات الصغيرة المطولة والمختصرة، فرد على هؤلاء وعن مثالبهم. وكنت قد كتبت في هذا رسالة مجددا اكتسب عند رب العالمين في الانتصار للنبي الأمين عليه الصلاة أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ذكرت الكثير مما تأفك به هؤلاء الأفاكون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي زوجاته في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فليرجع إليه لمن أراد التوسع في هذا الباب. هذا ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا من كل سوء وبلاء، وأن يحفظ هذا البلد من كل كيد يكيد له الأعداء بالليل والنهار، والإنسان لابد أن يكون له لسان دعاء في كل أوان خصوصا في هذه الأوقات، لأن من أنكى الأسلحة التي يستجلب بها الخير ويستدفع بها الشر هو دعاء رب الأرض والسلام. فالدعاء هو سلاح المؤمن الذي لا يفتح كما جاء في بعض الآثار، ولهذا لا يحتقر الإنسان الدعاء أتهزم بالدعاء وتزدريه وما تدري بما فعل الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فينبغي لكل مسلم ومسلم أن يجعل جزءا من دعائه في صلاته في سجوده لأمته أن يحفظه الله عز وجل من كل سوء، وأن يبين لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويدل فيه أهل ولايته ومعصيته، ويدعو الله عز وجل أن يبعد عنا كل الكائدين وخيانة الخائنين، وأن يبعد عنا تثريب المثريبين وكل مسيء لهذه الأمة. دعاء ندعو به الليل والنهار أن يحفظنا ويحفظ أبناءنا وأهلينا وأبناء أمهاتنا من كل سوء وبلاء، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحقق لهذه الأمة ما تصبو إليه صغيرها وكبيرها من الرخاء والأمان ومن النجاة من الظلم وغير ذلك من المقاصد العظيمة. هذا سبحانه الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.